أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم همم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم همم أرونا الثبات أرونا الصمود أرونا مهاراتكم يا أسود أرونا الثبات أرونا الصمود أرونا مهاراتكم يا أسود أرونا مهاراتكم يا أسود أعدوا أعدوا وشدوا الهمم أعدوا أعدوا لنرقى القمم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم أعدوا أعدوا لنرقى القمم خيول الوغى الصافنات الجياد تنادي هلم الجهاد الجهاد خيول الوغى الصافنات الجياد تنادي هلم الجهاد الجهاد تنادي هلم الجهاد الجهاد أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم همم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم همم إلى النصر هبوا وخوضوا المحال أعيدوا لنا مجدنا يا رجال إلى النصر هبوا وخوضوا المحال أعيدوا لنا مجدنا يا رجال أعيدوا لنا مجدنا يا رجال أعدوا وشدوا الهمم أعدوا أعدوا لنرقى القمم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم أماما أسود الشرى بكم رايتي سوف تعلو الذرى أماما أسود الشرى بكم رايتي سوف تعلو الذرى بكم رايتي سوف تعلو الذرى أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم